الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، لقاؤنا في هذه الليلة برقم 140، وهو اللقاء الأخير بفضل الله وتوفيقه من باب الزكاة، ويعتبر اللقاء رقم 3 في أحكام صدقة التطوع، رقم 3 في أحكام صدقة التطوع، ورقم 140 في الترتيب بتاعني، ويبقى كده أحكام الصلاة والزكاة بفضل الله سبحانه وتعالى، ربنا وفقنا فيهم في 140 درس. اللهم إنا نسألك أن تتقبل وأن توفق وأن تنفع بهذه الدروس أمة محمد أجمعين يا رب العالمين. آخر مسألة اتكلمنا عليها في اللقاء الماضي اللي هو رقم 139، إن ربنا ما بيتقبلش الصدقة إذا كانت من الحرام، من ربا أو رشوة أو أي باب من أبواب الحرام. طيب، مسألة بقى، صدقة المرأة من مال زوجها، دي مسألة مهمة جدا. كتير من النساء يسألنا ويقولنا يعني إحنا أحيانا بنتصدق من مال الزوج، يفوت واحد سائل أو مسكين أو فقير ويطلب جنيه أو يطلب رغيف أو يطلب كذا أو كذا أو دقيق أو أرز، هل نديله ولا ما نديلوش؟ هنشوف المسألة. قال لك يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها إذا علمت رضاه، يبقى تتصدق من مال زوجه إذا كان منه واخد منه إذن مسبق، ماشي، لما يفوت واحد فقير تصدق، أو يعرف أن زوجها راجل كريم وبيجود بالأمر دي، أو يعني هي بتطلع حاجات بسيطة وعارفة أن النفس تطيب بذلك، فهي واخدة تصريح من الزوج إذن صراحة، أو إذن مش بالتصريح ولكن بما يفهم من حاله. ويحرم عليها إذا لم تعلم، أما إذا كانت تعلم أن زوجها لا يريد الصدقة بأن نهاها وحذرها وقال لها ما تطلعيش أي حاجة خالص، فيحرم عليها أن تتصدق من ماله الخاص، إنما من مالها هي ماشي ما فيش مشكلة. فعن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا، رواه البخاري في صحيح. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن المرأة لما تتصدق من زوجه من مال زوجه غير مفسدة يعني بقى بدون إسراف وتبذير، يعني ما تعمل ليش بقى الزوجة أم الكرم وتخرب البيت على الصدقات وكل زوج هيجيبه من هنا تطلعه من هنا بإفساد وتبذير وإسراف، هو تقول ده أنا بتصدق لأن ده تدمير لجهد الزوج، يبقى لها أجر ولزوجها أجر وللخادم أجر وكل واحد له أجر ما ينقص من أجر التاني. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة عام حجة الوداع قال لا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. الحديث صحيح صريح هو إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا، يعني إن لا يجوز للمرأة، لأن لا هنا للنهي، لا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، إما تأخذ منه إذن إما تصريحا أو بما يفهم من حاله. قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك أفضل أموالنا، رواه الترمذي وحسنه. فواحد سائل بيسأل سيدنا النبي بيقول له طب حتى ولا الطعام، يعني الرغيف اللي في البيت، الدقيق والأرز والسمن وغيره. فقال ذلك أفضل أموالنا، ذلك أفضل أموالنا. يبقى يعني المرأة لا يحل لها أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه، ولكن قال لك ويستثنى من ذلك النزر اليسير الذي جرى به العرف، فإنه يجوز لها أن تتصدق به دون أن تستأذنه. يعني بقى يستثنى من هذا بالدليل أيضا اللي هو إيه؟ الشيء اليسير جدا الضروري اللي هو النفوس بتطيب به حتى وإن كان الإنسان بخيلا. فعن أسماء بنت أبي بكر أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن الزبير رجل شديد ويأتيني المسكين فأتصدق عليه من بيته بغير إذنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضخي ولا توعي فيوعي الله عليك. ارضخي، ارضخي يعني ايه؟ الرضخ اللي هو ايه؟ اعطاء القليل، يعني اعطي القليل الذي جرت به العادة ولا تمنعي منعا كليا. خلي بالك هنا بتسأل بتقول أنا بتصدق من غير ما استأذنه، فقال لها ارضخي. ايه ارضخي؟ يعني اعطي القليل الذي جرت به العادة. الحاجة بقى اللي هي البسيطة قوي، سائل معدي والدنها رغيف، الحاجات اللي هي بتبقى فيضة والحاجات البسيطة والتي تطيب النفوس حتى البخلاء يجودون بها ولا يتكلمون ولا يحزنون عليها. فديت حاجة ايه؟ بسيطة، يعني فقير معدي طلعت له جنيه نص جنيه، الحاجات البسيطة ديت مفيش اي ايه، 2 جنيه 3 جنيه، حاجات بسيطة تجود بها ايه؟ تجود بها النفس. مع ان هو هي السيدة اسماء قالت ايه؟ فأتصدق عليه من بيته على الفقير يعني من غير اذنه، بغير اذنه. فقال ارضخي يعني اعطي القليل الذي جرت به العادة. يبقى اذن لها النبي ان تتصدق باليسير جدا الذي تطيب بالنفس من غير اذن زوجها، ولا توعي يعني ما تمسكيش خالص، فيوعي الله عليك. والحديث رواه أحمد في المسند والبخاري ومسلم في صحيحيهما. يبقى خلاصة المسألة إن الأصل إن الزوجة بتستأذن الزوج، لكن في الحاجات البسيطة الفكة البسيطة اللي هي ما تضايقش ولا تزعل زي الجنيه والاتنين جنيه والرغيف والحاجات دي يجوز إن هي تتصدق بدون إذنه، بدون إيه؟ بدون ما تستأذن. طيب مسألة تانية، جواز التصدق بكل المال، هل يجوز للإنسان أن يتصدق بماله كله؟ قال لك يجوز للقوي المكتسب أن يتصدق بجميع ماله. قال عمر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ فقلت مثله. وأتى أبو بكر بكل ماله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ فقال أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت لا أسابقك إلى شيء أبدا، رواه أبو داود والترمذي وصح. ناخد من القصة دي إن سيدنا عمر تصدق بنصف ماله وسيدنا أبو بكر تصدق بماله، تصدق بماله كله. وقد اشترط العلماء لجواز التصدق بجميع المال أن يكون المتصدق قويا مكتسبا صابرا غير مدين، ليس عنده من يجب الإنفاق عليه، فإذا لم تتوفر هذه الشروط فإنه حينئذ يكره. الكلام ده لما تكون أنت قوي ومكتسب وأنت بتتصدق بمالك كله وفي مال تاني جاي، هتقدر تنفق على عيالك وعلى نفسك، وما تكونش مدين. لأن إزاي تكون مدين للناس عليك ديون وتروح تتصدق بمالك كله؟ تم أولى أن أنت تسد الدين اللي عليك، لأن المال اللي معك ده مش مالك، وإنما هو ملك للجماعة اللي هم لهم ديون عندك وحقوق عندك. فإن كنت قويا مكتسبا وما فيش عليك دين وما عندكش أولاد محتاجين المال اللي معك ده احتياج ضروري، في الحالة دي يجوز أن أنت تتصدق بالمال كله. إنما إن كان عليك ديون أو أنت عاجز مش هتقدر تشتغل وتجيب مال غيره، أو عندك الذرية والزوجة والأبوان وغيرهم اللي أنت مسؤول عنهم تنفق عليهم ومحتاجين المال دي، يبقى لا يجوز أن أنت تتصدق بمالك كله وتضيع نفسك ومن تعول. فعن جابر رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل بمثل بيضة من ذهب، فقال: يا رسول الله، أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة، صدقة ما أملك غيرها. جايب واحد من الصحابة جايب ذهب، انصح الحديث لكن الشيخ الألباني ضعفه وصحح الجزئية الأخيرة بشواهد أخرى خارج الحديث، انصح وثبت. بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إنني ما فيش عندي إلا الذهب ده، فخذوا صدقة. فأعرض عنه رسول الله، ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك فأعرض عنه، ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر فأعرض عنه رسول الله، ثم أتاه من خلفه فأخذه رسول الله فحذفه بها، فلو أصابته لأوجعته أو عقرته. ثم قال: يأتي أحدكم بماله كل يتصدق به، ثم يجلس بعد ذلك يتكفف الناس، إنما الصدقة عن ظهر غنى. الحديث رواه أبو داود والحاكم، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وفيه محمد بن إسحاق، ووفقه الذهبي. لكن الشيخ الألباني قال الحديث طبعا ضعيف، لأن فيه محمد بن إسحاق، ومعلوم أنه يدلس أشر أنواع التدليس أو شر أنواع التدليس، والمشكلة أنه عن في الإسناد، فالإسناد ضعيف. لكن طبعا إنما الصدقة عن ظهر غنى، يعني الصدقة يعني لما الإنسان يكون فايض منه غني، صحيحة لأن لها شواهد صحيحة كتير. فعلى العموم الحديث معناه كله مقبول، يأتي أحدكم بمال كله يتصدق ثم يجلس بعد ذلك يتكفف الناس. في أحاديث كثيرة صحيحة تغني عن هذا الحديث. حديث سيدنا سعد لما أراد أن يتصدق بماله قال له قال بالثلثين، قال لا، قال بالنصف، قال لا، قال بالثلث، قال الثلث، والثلث كثير، والثلث كثير. وبعدين قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، والحديث بالمعنى وليس بلفظه، قال: إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير لهم من أن تتركهم عالة، أي فقراء يتكففون الناس. والحديث سيدنا سعد ده حديث صحيح في البخاري وغيره، وهو يغني عما عندنا. فأحضرات الإنسان منفعش، لا يجوز شرعا أنه يتصدق بالمال كله وهو محتاج ضروري وملوش أي مصدر آخر، وها بعد كده هيمد إيده للناس، أو عنده ذرية بينفق عليه، أو عليه ديون. لكن إن كان مفيش الأمور دي يجوز أن يتصدق بماله كله، والله أعلم. مسألة بعد كده بقى: جواز الصدقة على الذمي والحربي. طبعا احنا قلنا في الزكاة المفروضة إن لا يجوز إن الإنسان يدي الزكاة المفروضة للكافر، فهم ممن تحرم عليهم الزكاة، إلا في مسألة تأليف القلوب، وفصلناها هناك المؤلفة قلوبه. طب صدقة التطوع بقى اللي هي مش فرض، لا يجوز إن إحنا نعطي صدقة التطوع للذمي اللي هم أهل الذمة اللي عايشين في وسطنا ولهم عهد وأمان. والحربي، حتى الحربي اللي هو كمان يعني من نحاربه، قال لك تجوز الصدقة على الذمي والحربي ويثاب المسلم على ذلك. يعني لو احنا لقينا يعني راجل كافر بيحاربنا حتى وهو هيموت من الجوع او جعان او اسير عندنا او مريض او فقير او محتاج، حتى لو حربي، شوفوا سبحان الله العظيم يا حضرات، راجل محارب بيحاربنا ويجوز ان احنا نضيله من صدقة التطوع، بس بشرط ألا يتقوى بها على الحرب على الإسلام. الإسلام حثنا أن احنا نديله ونطعمه ونسقيه، بس بشرط ألا يتقوى بها بحربه على الإسلام. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. طب الأسير ده إيه؟ وهو الأسير ده كافر، بل بيحاربنا كمان، حربي محارب حضرات. شوفوا عظمة الإسلام وجماله، حربي محارب للإسلام، محارب للإسلام، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني شجع على إطعام الأسير المحارب، لأنه كان بيقاتلنا وإحنا أسرناه، مش موتناه بقى جوعا ولا عذبناه ولا غيره، إنما نطعمكم لوجه الله. والأسير حربي. وقال تعالى بس قلنا بشرط ألا يتقوى بذلك على حرب بحرب على حربه على الإسلام. وقال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وعن أسماء بنت أبي بكر قالت قدمت علي أمي وهي مشركة، فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم صلي أمك. فالله بيقول لنا لا أنهاكم، الله لا ينهاكم عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين. يبقى ربنا أذن لنا في البر والعدل، في البر، والبر كلمة شاملة وجامعة لكل ألوان الخير. يبقى احنا لما نجي نتعامل مع غير المسلمين، الجعان نأكله، العريان نكسيه، المريض نعالجه، الفقير نديله ونتصدق عليه، نعاملهم بالإحسان وبالأخلاق وبالبر، هو ده الإسلام، معاملة حسنة. بس بقى مش اللي عايزه الجماعة المجرمين الفجرة من العلمانيين والليبراليين والزنادقة أعداء الملة اللي هم عايزين يميعوا الدين والعقيدة والشريعة، لا يجوز إن أنا أحب من قلبي. هل يجوز إن أنا أحب الكافر؟ لا يجوز، حرام بالإجماع. كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم إلى آخر الآية. يعني أقرب قريب في فرق بقى ما بين البر اللي ربنا أذن لنا في هنا أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أذن لنا في البر والقسط، البر والعدل اللي هو الإحسان حسن الخلق. إنما هناك في النهي قال إيه؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون. فالود اللي هو الحب القلبي حرام، البر والإحسان والعدل جائز، بل العدل واجب شرعا والبر والإحسان جائز، لأن ده من أخلاقنا. فأعداء الملة بقى عايزين يميعوا الدين، يخلطوا العقيدة، يخلوها كلها أديان سماوية، مفيش أديان سماوية أصلا، هو دين واحد، مفيش الدين اليهودي السماوي والدين النصراني، لا ده شريعة يهودية وشريعة نصرانية، لكن هم عايزين يضيعوا المسلمين ويضيعوا اليهود ويضيعوا النصارى. لما بيخلطوا العقيدة بيفسدوه وبيضيعوا الكفار قبل المسلمين، لأنهم بيحرموا من الكفار ومن الإسلام لما بيقولوا لهم أنتوا على الحق وأنتوا مش كفار، يعني اثبتوا على ما أنتم عليه، فيكونون قد ضيعوا الكافرين بحرمانهم من الإسلام وتثبيتهم على الكفر، ويكونون قد ضيعوا المسلمين بتشويش العقيدة عليهم. يبقى البر والإحسان ماشي والعدل واجب، لكن الحب للكفار لا يجوز. يبقى تجوز الصدقة على الذمي حتى والحربي، والصدقة على الحيوان كمان، الإسلام أمرنا بالصدقة على الحيوان. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث الثرى، يعني بيلحس التراب، الكلب من شدة العطش لقى تراب كده مبلول مية فبيلحس فيه من شدة العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني، يعني الكلب ده عطشان أو زي ما كنت عطشان. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفمه ثم رقى، يعني نزل ومسك الخف بإيده بفمه وملاه مية، وبعدين طلع تعب نفسه قوي عشان يسقي الكلب صعب عليه، فسقى الكلب فشكر الله له، يعني فشكر الكلب الله له، أو فشكر الله له هذا الصنيع وهذا الفعل فغفر له، فشكر الله له يعني ربنا شكر له هذا العمل، شكر له هذا العمل الطيب من أجل الحيوانات. فالإسلام يدعو إلى الرحمة، رحمة الحيوانات والحشرات والإنسان والمسلم والكافر، لعنة الله على الفاجرين والزنادقة الذين يحرفون هذا الدين ويريدون أن يجروا المسلمين إلى الكفر والإلحاد والفجور والزندقة والعناد، إنهم يغيرون الفطرة ويطمسون الملة. أسأل الله أن يهديهم، فإن لم يهتدوا فأسأل الله أن يرينا فيهم يوما يشفي الصدور، وأن ينتقم من هؤلاء المجرمين الفجرة الزنادقة أشد الانتقام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا، يعني إحنا لما نسقي البهائم ونأكلهم ونشربهم ونعطف عليهم لنا أجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر، يعني كناية إن لك في أي مخلوق حي لك فيه أجر، أي مخلوق، نملة ماشية على الأرض، صرصار ماشية على الأرض، كلب، قط، أي حيوان، أي كائن حي لك فيه أجر. طيب بعد كده الصدقة الجارية. روى أحمد ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، نسينا حديث كمان في باب الصدقة على الحيوان، وروى يعني البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: بينما كلب يطيف بركية، الركية اللي هي بئر ذات ماء، كلب معدي على بئر فيه مي قد كاد يقتله العطش، شايف المية في البئر وهيموت من العطش بس مش قادر ينزل البئر، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، واحدة زانية عايشة طول عمرها في الزنا والفجور، شافت الكلب وهو لايز زي ما احنا بنقول قاعد يلف حوالين البير مش عارف ينزل يجيب يشرب من البير من بني إسرائيل، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها، يعني الخفها، ألعت الخف من رجليه فاستقت له به، نزلت بقى البير وقلعت الخف وراحت ايه ملياه من البير ميه وراحت سقت مين الكلب، فغفر لها به. يا سبحان الله العظيم، ربنا غفر لامرأة عايشة طول عمرها في الحرام عشان خاطر رحمت كلبا، شوفوا الإسلام وعظمة الإسلام اللي جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى، وبعد كده أفجر الخلق والخليقة وأندس عباد الله في الأرض يشوهون الدين ويحاربون الملة، والله إنهم يدعون البشرية إلى الإبادة وإلى طريق الفساد والإفساد وإلى طريق الزوال. أقسم بالله العظيم إنهم يجرون البشرية إلى الزوال والفناء والإزالة والإبادة من على هذا الكون. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيه. نسأل الله ألا يمكن لهم وأن يقضي على الصهاينة والماسونية العالمية وعلى كل الخائنين والمنافقين والزنادق والمجرمين من هذه الأمة الذين ينتسبون إلى هذه الأمة ويسيرون خلف الماسونية العالمية ينفذون لهم مخططاتهم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ننتقل بقى لمسألة الصدقة الجارية. روى أحمد ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن الإنسان لما بيموت عمله بينقطع إلا من الثلاث حاجات دول، ويقص عليهم أمثالهم وأشبه. الصدقة الجارية، والصدقة الجارية هي التي يستمر نفعها على الناس زمنا طويلا. يعني مثلا واحد دق طرمبة، واحد حط كولدير، واحد حفر بئر بيطلع مية، طول ما البئر بيجيب مية أو الكولدير موجود أو أي حاجة نفعها مستمر، الثواب مستمر. كلما استمر النفع استمر الأجر والثواب. زي إيه بقى؟ السنة السيئة اللي عمل أي حاجة حرام ونشرها برضك طول ما ضررها مستمر الوزر والعقاب مستمر. شكر المعروف، آخر مسألة، شكر المعروف. يعني الإسلام أمرنا إن لما واحد يحسن إليك ويعمل لك أي حاجة اشكره، قل له جزاك الله خيرا، قل له أي كلمة طيبة، لأن الشكر ده بيشجع. يكفي أن الخالق الذي هو غني عن العالمين لما العبد بيعمل أي عمل صالح ربنا بيشكر. فإذا كان الله يشكر وهو الغني عنا، فلماذا لا تشكر أنت وأنت الفقير المحتاج؟ ده ربنا بيشكر العبد لما بيعمل خير، فخوه العبد، فما بالك أنت بقى محتاج لأخو، محتاج لله، ثم محتاج لإخوانك. فلما أخوك يعمل فيك خير تنك حفظ له جميل، قل له جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، حاول تكافئه، إن ما قدرتش تكافئه وتقدم له هدية ادعي له الدعوة الحلوة والكلمة الطيبة، لأن دي بتشجع الناس. إنما الجحود والإنكار بيخلي أهل الخير يزعلوا وطلعوا أمثلة باطلة زي اعمل الخير وارمي البحر، وده كلام فاضي. بس الناس يعني للأسف الشديد اللي نفوسها ضعيفة رجعت وتكاسلت عن الخيرات لما وجدت إن الناس اللي بيعملوا فيهم الخير جحده ما بيشكروش. فلا تكن سببا في صرف الناس عن الطاعات وعن الخيرات. فروى أبو داود والنسائي بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذ بالله فأعيذوه. يعني اللي يقول أنا أعوذ بالله من كذا، فالرسول بيقول لك أعيذه. من استعاذ بالله، لما واحد يقول لك أنا أعوذ بالله إن أنت تعمل فيه كذا، ما تعملش فيه إلا إذا كان حقا لله سيضيع. يعني أعوذ بالله منك أن تدخل علي أو أن تفتح علي الباب، ما تفتحش علي الباب، لأنه استعاذ بالله. ما دام قد استعاذ بالله فأعذه. ومن سألكم بالله فأعطوه، اللي يقول لك إيه بالله عليك لا تديني، اديله أي حاجة لأنه إيه استحلفك بالله. ومن استجار بالله فأجيروه. بيقول لك إيه؟ أنا استجرت بالله أجره. يعني واحد جاي مثلا بيحتمي بك من ظالم، بيقول لك إيه؟ أنا استجرت بالله فأجرني فأجره، كما قال النبي: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن استجار بالله فأجيروه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه. اللي يعمل لك أي معروف، أي جميل، أي خدمة، كافئه. بس أهم حاجة ما يكونش بيديك غير حقك، ما يكونش ظلم ولا فساد ولا إفساد في الأرض، يكون أمر مباح. ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا، إن ما قدرتش تكافئه، فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتم. إن ما قدرتش تكافئه ماديا، كافئه معنويا بأن تدعو له: جزاك الله خيرا، وسع الله عليك، بارك الله فيك، روح ربنا يبارك في مالك وعيالك وأهلك وزوجتك، ويديك الصحة ويعافيك ويشفيك. يقوم الكلام الجميل ده هو يفرحه أكتر ويسعده ويشجعه ويحمسه ويخليه يجتهد في الخير. وروى أحمد عن الأشعث ابن قيس بسند رواته ثقات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربط شكر الناس بشكر الله، وشكر الله بشكر الناس. يعني الرسول بيقول لك: إن ما شكرتش الناس يبقى أنت ما شكرتش ربي. إن جحدت معروف الناس فقد جحدت معروف الله عليك. وروى الترمذي وحسنه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. يعني الرسول عاوز يقول لك: إن قدرت تكافئه على المعروف اللي هو عمله ماديا، ما قدرتش قل له بس إيه: جزاك الله خيرا. إن قلت له جزاك الله خيرا يبقى أنت جبت كل حاجة، أبلغت في الثناء. أعظم كلمة تقولها للإنسان: جزاك الله خيرا. فده يا حضرات بس طبعا الكلام ده مقيد بأنه ما يكونش هو رجل موظف أو عامل وبيقضي لك مصلحة، المصلحة دي هو ملزم به، لأن ممكن بعض الناس تستدل بعمومات هذه النصوص: من صنع عليكم معروفا فكافئوه، فيقوم يحل الرشوة. لا، ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. يعني لما يكون واحد موظف في مكان ما ينفعش عشان هو عمل لمصلحة، أو ما نروح أدي له إيه هدية وقل: ومن صنع عليكم معروفا فكافئوه. لا، ده هو ملزم، هو في شغله، هو بيعمل عمله، ده الهدية اللي أنا بديها له دي رشوة ودي فساد. والرسول قال للصحابي: هل جلست في بيت أبيك وأمك حتى يأتيك ذلك؟ فخلي بالكم، لابد نفهم الكلام، كلام سيدنا النبي صح. الرسول بيقول: هدايا العمال غلول. يبقى الناس الموظفين اللي هم شغالين في الدولة أو في غير الدولة، لما يكون بياخد مرتب من قطاع عام أو قطاع خاص وشغال وبياخد مرتب، ما ينفعش إن أنا أروح أديله بقى في مقابل الشغلانة بتاعته اللي هو بيعمله عشان يسهل لي شغلانتي، أو ما أروح أديله إيه فلوس، أو ممكن أقول له جزاك الله خيرا ماشي والكلام ده وادعي له كده. لكن أديله فلوس أو هدايا دي سرقة ورشوة وحرام ولا تجوز، لأن بيخلوهم يتعودوا بعد كده على الكلام ده ويبلطجهم ويناموا وما بيرضوش يعملوا أي شغلانة إلا ما يخدم، وإن ما خدوش ما بيشتغلوش، ويروح بقى فيه الناس اللي ما معهمش يدهم. فالرسول قفل الباب ده وقال: هدايا العمال غلول. فيا حضرات كده بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من أحكام الزكاة، ويبقى أحكام الصلاة والزكاة ربنا من علينا ب 140 درس. خدنا أحكام صدقة التطوع في ثلاث دروس، وطبعا هذا قليل من كثير، وهذا يعني شيء يسير من الله تبارك وتعالى علينا به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يهدي به أمة محمد أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يمنحنا وأن يمن علينا من فضله بالإخلاص والصدق واليقين والتواضع واللين والأجر والثواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فهو المعين والمؤيد والمعلم والموفق والهادي إلى الطريق المستقيم، وأن يهدي أنفسنا وقلوبنا، وأن يهديكم وأن يهدي المسلمين أجمعين، وأن يستعملنا جميعا في مرضاته وطاعته، وأن يقر أعيننا بنصر الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.